الجهل الأولى عدم القول لأن يدري كما لا يقال في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله ولا في الإقامة لا يعلمون لأن ما ورد ولا أمر به من الصحابة ولا فعل به من الصحابة فلا ينبغي ترك ذلك ولا يقال لأن على الاتباع وعدم الاتباع أما إذا قال سيدنا محمد في غير ذلك في صلوات عادية اللهم صل على سيدنا محمد سلم على سيد بلد آدم ولا فكر وسيد بلد آدم عليه الصلاة والسلام أفضل الناس اللهم صل على سيدنا لكن الكار الذي جاءت ليس فيها هذا الشيء ينبغي عظة مثل الأذان والإقامة والتشهد فليس فيها هذا الشيء فيظهر أما في الخطب لا تعلم كل واحد غدا كل شيء طلع وينهى بين نفسه على نبيه وعلى سيدنا محمد لا إذا قالها أو تركها لا حاضر إلى ذلك رجل بات ليلا عند رجل آخر صاحب عائلة ولكن هذا الرجل أصبح يعني ذنبا ويخشى أن يحتاج أن يظن به صاحب البيت ظنا فهو صلى بدون غسل هل يجوز هذا معنى السؤال المفروض السؤال هذا يسأل يقول الإنسان بات عند قوم فسلم ولوعيه غسل ويخشى أنه طلب ماء الغسل يظن به سوء يظن رب العائلة سوء فهل يقتسم أو يصلي بالتعصب والكرام ماذا يفعل؟ كان على كل حال مسألة كبيرة خطيرة والذي يظهر والله أعلم أنه أن هذا لا يكون عذرا في عدم الغسل ينبغي له أن يبين والإحسان هو المعروف لكن المجهول ويريد ثلاثه الله وجاء الأمانة الدنيا فهي إذا أتم بهذا الشيء قد يقتسم الحمامات والحمامات موجودة في البيوت ويسأل أن قال بأن يقال الإيمان والإيمان كما قلت فرضنا أنه وجد عند قومه سوف يستهينونه وسوف يقع في باطل الحضيض فإن كان يدخل يذهب إلى مسجد إلى مسجد آخر يلتمس له محل مطهر ولا يصلي بغير طهارة ولا يلتفت عند هؤلاء بل يخرج إلى محل آخر يلتمس الطهارة في مكان آخر أما يصلي بالتيمم فلا حاجة إلى هذا ولا ضرورة إلى لكن إذا كان الله على جنب يعني بعيد صلاته ولا يعني هذا كله موجود فيه لو فعل يعني في يوم وصله يعيد يعني يعود في كان الخروج في كان اتباع في مكان آخر الواجب على المؤمن السكون في الصلاة، الواجب على المؤمن الصلاة، الواجب على المؤمن يسرى في الصلاة قلبا وقالبا، لا قلبا فقلبا ولا قلبا فقلبا بل ذهنا، ومن خشوع النفاق الواجب يكون خاشعا وقلبا ليس بخاشع، المشروع للمؤمن ان يكون خاشع القلب خاشع الجوارح، كما قال الله عز وجل خلف على المؤمنين قلب الذين هم صادقون خاشع كثير من الناس لا يبالي بهذا بل متى دخل في الصلاة خذل بنفسه بملابسه أو بلحيته أو بأنفه أو بساعته أو ما أشبه هذا هذا لا ينفع إذا كثر متوالى فهو ما أفضل الصلاة إذا كثر عرفا متوالى غير ضرورة فأفضل الصلاة الواجب على المصلي أن ينتبه أما شيء يقلل فيه فعل يجب على المصلي أن ينتبه لئلا ينساق في الحركات والأفعال التي لا وجه لها ونظر الله إليها فتبدو صلاته لا يشعر الواجب على المصلي أن يعنى بالصلاة ويسكن فيها وأن يقبل عليها حتى يؤديها كما شرع الله عز وجل ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أيديه كان النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم في الكلام ويقبل السلام والله قد أفرح على البنون قال الذين هم صفات ما يشعرون والخشوع خشوعان خشوع القلب في إقبال على الله بالوقف بين يدي الله وخشوع الجوارح بالسجود وعدم العبث لا في ملابس ولا في لحية ولا في غير ذلك أن يقبل على صلاته بقلب خاشع قبل بخاشع يرجو ثواب الله ويخشى عقاب سبحانه وتعالى رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصوم رمضان ويعتقد بالقضاء والقدر وبعد سن البلوغ كان تاركا للصلاة كسلا وتهاونا مع اعتقاده بفضيلتها وبعد مضي عدة سنوات صار يصلي ولم يقضي الصلاة ولا فرضا واحدا فهل يقضي الصلاة عن الفترة الماضية؟ كان يسأل عن من ابتلي لفترة الصلاة كاسلا ولم يجحد وجودها ومر على هذا سنوات هو لا يصلي تكاسلا وتهاونا كل من الله بالتوبة ورجع إلى الله وأناب إليه وأقام الصلاة فهل يقضي ما مضى على قولين العلماء أحدهما أنه يقضي لأنه لا يصلي فيه عند شيخ بجانب هذا العلم فعليه أن يقضي والقول الثاني أنه لا يقضي وأن الصواب في هذه المسألة أن التوبة تجب ما قبلها وأن عليه الإنابة إلى الله والاستغفار على الصالح والندم على ما مضى ويكفيه ذلك وهذا هو الصواب صواب انه لا قضاء عليه لان الفرد كان كفرا بالله فاذا ظن الله بالتوبه فالتوبه تجد ما قبلها كما قال الله جل وعلا قل للذين كفروا ان يبتهم تغفر لهم ما قد كفر قال النبي صلى الله عليه وسلم التوبه تجد ما كان قبلها والاسلام يجد ما كان قبلها فالمؤمن اذا تاب الى الله وانا اليه من فقه الصلوات فإن التوبة تجب لما قبلها، ولا يلزم أن يقضي إلى موانع الصلوات في السنوات الماضية أو الشهور الماضية. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه السماء فمن تركها فقد كفر. رواه الإسلام صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: بين الرجل إذا نسجل في سبق الشركة في الصلاة. رواه مسلم صحيح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: فأصل من الإسلام وأعوذ بالصلاة يريد سلامه الجهاد في سبيل الله. في حاجة كثيرة. وذكر عليه الصلاة والسلام أن أساسها خمسة، ذكر منها الشهادتين ثم يقال الصلاة والرجل الثاني. ولن ابتلي بتركها وغير الاستقامة بتركها، فإن عليه الجدار بالتوبة الصادقة والعمل الصالح وأن يستمر فيها وأن يندم على ما ظلم وليس عليه قوام هذا، هذا هو الصواب. أما من قال بأن الجهاد وجوبها بسلية فهذا كافر عند الجميع، من قال إنها غير واجبة فهو كافر عند الجميع ولو صلى العمل فهو كافر. بعد أن يرى أنها ليس بذلك على المكلفين فإنه كافر بالله عند جميع أهل العلم. أما إذا قال علمه يعلم أنها واجبة وأنها فريضة ولكن يريد له استيقاظ تركها تهاونا فهذا استوهب من الذي تكره على قولين، والصواب أنه كافر بذلك وأنه لا يصلى عليه ولا يدعى على ذلك ولا يكفر ولا يدهن مع المسلمين ولا تجده صلاة المسلمين وقفه الله صلى الله عليه وسلم. ولكن متى تاب وأناب ورجع إلى الله عز وجل فإنه لا يقضي ما فات. وهكذا وجه على الوجود يقول أنه كافر بالإجماع ثم تاب الله عليه لا يقضي إلا ما فاته من ذلك. لا لا كان ولا واحدا ما زال بل أسلم فإنه لا يقضي. ولا واحدا ولا واحدا إذا خرج الوقت إذا خرج الوقت كفر كفرا أكبر ثم يكفر حدا عند قال قال إنه لا يكفر أكبر ثم قال إنه يكفر أكبر يكفر مرد حدا ثم قال لا يكفر أكبر قال إنه يكفر حدا عند جمهور العلماء ثم يكفر الزاي مدا حدا غدا والصواب أن يكفر كفرا لا حدا مدة حدا. رجل عليه رجل عليه كفارة يمين وتكرر منه هذا، هل تكذب كفارة واحدة؟ تكرر منه يمين واحدة. هذا في تفصيل، فإن تكرار اليمين قد يكون على فعل واحد وقد يكون على أفعال. فإذا كان على فعل واحد يقول والله ما أكلف له، والله ما أكلف له، والله ما أكلف له، ويعدي إلى إشهاد هذا عشر مرات أو أكثر، هذا ما عليه كفارة واحدة إلا كلمة له، ليس عليه كفارة واحدة. لأنها أين أفعل واحد فعليه كفارة واحدة فقط. أما إن كان ذلك على أفعال فيقول والله لا أكلف فلان، والله لا أزور فلان، والله لا أصلي خلف فلان، والله لا أصدق على فلان، أفعال متكررة هذا كله إلا هو كفارة، كله إلا كفارة يعني كله إلا مستقلة بفعل الذي قدمه. هذا لا يكفي هذا عن هذا. فإذا قال والله لا أكلف فلان ثم كلم عليه كفارة، وإذا قال والله لا أزور طعامه ثم قال طعامه عليه كفارة، وإذا قال والله لا أزوره فزال فعليه كفارة. ما هكذا إذا تنوع الأفعال تنوع الأيمان بالأفعال ثم تكون كفارات. أما إذا كان فعل واحد أو على قول واحد فإنه كفارة واحدة. لا هل هذا الأمر في تجلى هذه اللوحة لأنه كثير ما تحصل عند بعض الناس بالخاصة من الولائم، لكن قد حلف عن عدة ولائم وبعدين يريد أن يكفر من نوع واحد. أما إذا قال والله ما أتي ولا شيء، والله ما أتي ولا الحمد، والله ما أتي ولا خالق، هل تتعدى في وقت على كفارة؟ هل من الواجب على المسلم ممن لم يصل إلى درجة التمييز في الأدلة الصحيحة من غيرها تقليد أحد الأئمة الأربعة؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان الإنسان ما بلغ من أهل العلم ولم يعرف الأدلة التي بها أصول الاجتهاد هذا فيه تفصيل. إذا كان في وسط وسعه جبر وكناية وسؤال أهل العلم نظر واعتنى وسأل أهل العلم فينبغى به الوقت أن يتيسر له ذلك وسأل أهل العلم الذي يظن به الخير ويظن أنهم أولى بغيرهم بعلمهم وفضلهم وعلم بما يأمرونه لأنه وقال فتى ولا جهل إن كنت لا تعلم. فوق الحقيقة هذا جهد فسؤاله له إنسان له لله عز وجل وليس تقليدا وإنما هو اطلاع له بما علمهم الله إياه وهم علموه ما علمهم الله وأخذوه إلى أن هذا هو المشروع فيأخذ في قولهم لأنه حينئذ ليس عنده قدرة سوى ذلك سوى سؤالهم ونخدم ما يصلنا إليه. أما إن كان عنده القدرة على يميز بين الحق والباطل بالأدلة الشرعية يعرف معنى الدليل يعرف معنى الحديث الصحيح ومعنى الحديث الضعيف يعرف يستطيع أن يقرأ أصول التفسير حتى يعلم معنى الآية يعني يجتهد ويتبصر ولا يعجل الأمور حتى فإن قلبه في الفضل الذي صلى فيه العلماء. أما إذا كان الفضل أو المزمان عليه فليس محل اجتهاد. كان الفضل أو المزمان عليه فعليه يأخذ بذلك وينتهي وليس محل اجتهاد ولا نقص.

وأنا كثرت من العقل إذا أكان كثرت من العقل أو أثرت الخاكين أو تكبر إذا أكان هذه الغريمة أو الزبيعة التي حرمها لا طعم يعني واجه على طعم طعم وكثر لا إياه مثل المسيح مكسام وكثر بلد كثر كثر كثر كثر لماذا؟ اليوم الحمد لله يعني نور الدين ولكن لو قصر على البتراء لا لا لا الشباب من كثير قراءة الله صعب الله فإلى هزمة الجميع وعطى عليهم الغير وبعد الغير وبعد الغلال حتى يقول له الله من كثير حجي حاطي واحدة لا أعطاه مثلا إلا إذا جاد جاهز لماذا لا يوجد في المساجد دروس في المواد الدينية واللغة والسير وذلك لمن فاته أخذ العلم على نظام الدولة الحالي في بعض المساجد ولكن لقد نزل لها في مكان هي غالب المدارس فإن الدخول نزل في هذا الشيء وتفضيل العين المدرس ويعين الطلبة على ذلك نزل إلى الله لهذا قريبا في سائر مزايننا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ما معناه خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ما معنى الحديث وهل يعني ذلك أن لا أمل في العودة بالمسلمين إلى العهد الأول هذا هي صحيح قال عند الطرق إذن أفضل قرون الفضل وأن أفضل القرون قد الصحابة ثم الذين ثم يلونهم ثم يأتي بعدهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون لا يشهدون ويقولون لا يقولون لا يلدون لا يلدون ثم الآخر يكتب أحكام أحد يمينه ويبني رسالة فهذا واقع يعني بعد قرون الفضل طبعا عند العهد على النبي وقال العلم في الله وكثر فيه الجهل وطمع في الدنيا وكفوا عليها وليس معنى ذلك ان الدنيا تحلو من الخير لا هنا قال بل لا تزال طائفه لازم ما خالفه ولا خالفه لكن ليس وقال الرابع والخامس ومن بعده مثل القرون الاولى القرون الاولى فيها العلماء اكثر والخير اكثر والتاثر بالدين والعلم اكثر ولما جاءت القرون المتاخره تغيرت الحال قال العلماء والاوفى تحت نفسه بالإسلام لا كثير من الناس فصارت الحالة غير الحالة تقول السابقة ولكن ليس معنى ذلك أن الحق يزول بل الحمد لله الحق يزول ولا هم يطلبوا ولا هم يرسلوا العلماء وتلمدهم وعلى حتى إنصاف الدعاة فإن يجب العلماء العالمين إنصاف الدعاة يكفي الخير في محل الذي يزول فإن تقل يكفي في محل الذي يزول يكفي الباب الله المستعان بعض الناس يقولون في هذا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام بالأهلة فسيقول بغير يسرعون فسيقول بغير ربا قال نفسه يستخدم يضربا إذا لم يسلم إذا أخذون ربا قال لن يستخدم إذا يسر الناس فمن قال يستخدم لا أسر الناس في سجدي إذا أن أنا في الناس في سجدي وفي الآخر من المجاعر والقبار في الناس في صالح إلى قليل في الناس في سجد هذا في آخر الزمان لقد وقع فهذا في أقارب كثيرة هل أسر العالم من الجعل على مكتاب الله فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظ العقيدة الصحيحة فلا أهل الله يأتي كثير من الأقالين والجزاء من الله يستطيع فلا لا أسفل فلا لا أستطيع من الجهة للسيد ودعوا إلى أجل أن يقدم من الله وآتم بالعقائد الباطلة وجدع الظالمة فلا أكثر من ذلك كثير أن العالم يدعو إلى الله على بصيرة ويعني عليه الصلاة الصالح ويدعو إليها ويحضر إلى السجن بقية جميلة فلا أهل الله يقدم من الجزاء من الأقالين وأخي يسأل يقول بني مسجد وأصبح جزء من صف المسجد الذي يؤدون فيه الصلاة صف الحمامات أي في الدور الأرضي هذا يجوز الصلاة على صف الحمامات لا صحيح لا لها الذي فوق يعني جبل بعض الرسائل التي تحته ومساجد وحمامات أو ما أشبه لا لها صلاة لا مساحة لا تعلق لها بالدور ولا الصلاة في الصف الحمامات في تحت الرياضة حكم صلاة العبادة شرع عن المسلمين فرض كفاية على المسلمين إلى فرض عين على الجنة على الجنة وقال فرض عين على الجنة وعلى جنة البلد يسمى إلى غرحين فإن قال له فرض كفاية قال يقام به للمسلمين يا جماعة سقط على بعض الأخلاق حتى تقي سنة ويقرب عن حيث الدليل يزيد على الأعياد لأن الأخلاق غير واجبة على الأعياد كما تجد الأخلاق جنة ولهذا حرم المسلمين على ذلك وأعطاهم بذلك وحفظ على ذلك فتأمل النساء ويسير الفرق ثلاثة العيد فأن المرء إذا كان يسجد جلبابا فإن أختها سدسها من جلبابها هذا يدل على تعقد الأرض وأن لا ينبغي أن المسلم يتخلف أطراف العيد فيتسلم الجماعة في أطراف الجماعة ويعيد الأسبوع يجري خميرها فالعيد العام أيضا أن يجري خميره

الجهة التي فيها القانون لأن أخذ بيته أخذ هذا أخذ التجارة فتؤري حق فلا حيلة للتخصيص إلا به ويعلم أن هذا لازم ولكن اضطر إلى ذلك لخلف متاع عبادة أو بيته أو دكانه أو ما أشبه ذلك فلا يجب جدا من هذا الشيء فلا حيلة إلا الاعتراف إلى يحول إلى هذا الشيء فلن يظهر أنه يظهر بهذا لا ولا حرج عليه ذلك إذا اعتقد أن هذا إليهم محرم وإنما جاز له أن يخلص حقه ويخلص حقه من الظالمين مطلق لأجل وسيلة أباحها يا أخي لا تسمح نفسي بالكلام على حالة اللحية وتارك الدخان وتارك صلاة الجماعة ومن كان يظهر عليه شيء من أثار المعاصي هل يجوز أكل طعام باع الدخان بعد مصحه ولم ينتفع؟ أجل العاقل المعلمين لهم أكثر ليس خارج عن الإسلام وإنما عندهم نقصة بالإيمان ونعم بالإيمان وحالة اللحية إنه نعم بالإيمان وهكذا في هذا الجسد في الدخان فهو لا غير نقص فلهذا ينصح العلم ينتهي إلى المعلوم كل هذا المنكر وأما كان يتكلم عليه ولا يتكلم عليه هذا الخير كان الكلام عليهم يسدد خيرا ويزيد يرعى الخير في حقه الذي يزيد الخير فهذا من باب جعله رسالة الخير فلا بأس يسدد عليهم لأن الهدر من باب الجزع من باب التأديب فإذا كان هدره لا يؤثر ولا يزيد شيئا يرعاه يسدد عليهم وينصحهم ويرغب عليه إلى هذا المنكر هذا أولى بأمان فإن كان هدره وأنه آثر وأنه أنفع فإنه ينبغي له هدره إلا يزيد على أحد الغير أو يسلم سنة مؤكدة فإن هذا أهل المعاصي فيه أقواله هي واجب مطلقة فإن سنة مطلقة يقول الرجل في الردع الزجر ولا يجب أن يرجع على الرجل فالصواب في هذا أن الهدر نوع من التعجيل فحيث قلنا أنه يجدي ينفع سرع الهدر كما هذا النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عن القديم جعل صاحبه غير يجد الهجر او العالم او الغالي الاول ان الهجر غجر ولا يفيد فانه لا يهجر بل يعمل الهجر يتلف الاخاء فان ليس لا هجر عند الله لا يذل الكريم نحن راس المنافقين بل لا يتصل به ويصلي معه في الكلام ويتالف في النبي صلى الله عليه وسلم لا ليقع شر اكبر لجهده وعدم تعليمه فالحاصل ان الداعي الى الله فلا يمعوه ان ينذر في خلال الرخاء ولكن في اخلاق الزهره العصر ينذر في الرخاء فقال فيه من يامره من الهاه فذلك على الداعي الى الله فان ينذر الله الاصلح فان راى له الاصلح يزوره يعني يكمل عليه ويدعوه الى الله ويرسله الى الخير ورعى هذا اكثر في الاعيده فتعالى ذلك كما كان يتصل ويرضى على الحديد ويدعوه الى الله جل وعلا فمر الله كلام على لا فيه اليهود وفيه المنافقين وفيه بعض المسلمين وفيه بعض عباد الله المدينه فلا جناح عند ابي بكر تكلم على الجميع لان فيه المسلمين تكلم على الجميع ونصحه لله فقرا عليه القران فدعا الى اجل الجميع فيجيب ما لا ينبغي فاما ان شاء الله الهجر لا اما ان شاء الله الهجر ينفع ويؤثر ويرجى منه الفائده فانه يهجر كيف عانى مع الثلاث يهجر حتى يصيب هذا العاقل المؤمن فإذا اعتاد يرد عليه السلام ويرد ويجري ويسدد فإذا قيل أن هذا هو الأولى والأصلح فإذا لم يختار الجيش البرية ويخير الجماعة من العلم فجيشة الهدر ونسبة الذي في أقرب إلى خير وأبعد عن الشر وأقرب إلى هداية العاصي وأبعد عن استمراره في باطله لا يستنى في وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام في حالة لحظة كان الدخان وهو أقرأ قولي تفضلنا يا ملك يا خزيزي يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب لكن لم يكن هذا الآن فأصلنا أكثر عن الدخان خلف الحجاب الموت التقفير أني أكثر منه ونقصد أن العافية يصلي للناس يصلي للقراءة في الوقت لكن لم يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن من يتيسر أن يهجل ويصلي بالناس ويهجله طيب يجب هذا لأنه يستحق له الشاب أيضا لكن لا يستحق ذلك أن يفعل في يديه ولا يصلي في بيته ويصلي وحده يصلي مع الناس ويصلي الله بالتقوى الكثير فإنه يصلي أحسن وإذا كان من بيته في حالة نعم من إذا كان محمد في حالة من بيته يعني في حالة إما أن يكون بريئة بريئة الحالة بريئة الحالة بريئة الحالة يعني لها أجل من الثلاثة جاءت أجل من الثلاثة تقلق إذا هي الرياضة هي التي تقلق على أهلها فهم تقلق على أهلها لا تقلق على أهلها